بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن اسم الفاعل واسم المفعول من الثلاثي ومن غير الثلاثي. تمام، قلنا إن اسم الفاعل من الثلاثي يأتي غالبا على وزن فاعل، طيب، وقد يأتي على غير هذا الوزن إذا كان مكسور العين في الماضي أو كان مضموم العين في الماضي، يأتي على وزن آخر، ولكن الوزن المشهور له هو فاعل. ويأتي اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن فعل المضارع مع قلب حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. قلنا هذا. اسم المفعول يأتي من الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي على وزن فعل المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. نلاحظ هنا ملاحظتين، أن اسم الفاعل من الثلاثي قد يأتي بوزن فعيل، أو قد يأتي وزن فعيل ليدل على اسم الفاعل، واسم المفعول كذلك قد يكون على وزن فعيل. إذا فعيل قد تكون اسم فاعل وقد تكون اسم مفعول. ما الفرق بينهما أو كيف نفرق؟ نعم، قلنا إذا كانت فعيل بمعنى فاعل فنفرق بين المذكر والمؤنث فيها بالتاء المربوطة. أما إذا كانت فعيل بمعنى مفعول فلا نفرق بينها وبين المذكر والمؤنث بالتاء. طيب كيف يفرق؟ يفرق بالموصوف، لأنها تكون صفة فنقول هذا رجل قتيل وامرأة قتيل. فإن لم تذكر الصفة، إن لم يذكر الموصوف، في هذا الحال أنت مضطر، إذا قلت مثلا جاء قتيل أو بدون جاء، لو قلنا رأيت قتيلا، رأيت قتيلا للرجل بمعنى مقتول وللمرأة، لا يلزمك أن تقول قتيلة. لماذا؟ لأن الموصوف لم يذكر. نعم، فما الدليل على أن هذا مذكر أو هذا مؤنث؟ أما لو قلنا جاء فلا إشكال، نقول جاء قتيل وجاءت قتيل. سبحان الله، كيف جاء؟ نقول هذا قتيل وهذه قتيل. أمر المجال معنا واحد. تمام؟ طيب، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أن اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي قد يتشابهان والسياق هو الذي يفرق. طيب، في مثل إذا ما كان قبل الآخر ألفا، مثل احتاج، اختار، امتاز. اسم الفاعل محتاج، مختار، واسم المفعول أيضا. طيب كيف نفرق بالسياق؟ كذلك فيما كان آخره شدة، إذا كان مضاعف الآخر فنقول ابيض، احمر، اشتد. اسم الفاعل مشتد، واسم المفعول مشتد كذلك. كيف نفرق بالسياق؟ تمام. طيب، عليكم السلام. نقرأ هذا ثم نعود إن شاء الله تعالى، نذهب إلى الصلاة ونعود بعد الصلاة. اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد. أما قال وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل. انظر إلى قوله قال الأكثر وليس واجبا، فالأكثر أن يجيء على وزن فاعل. تقول ناصر، اسم الفاعل المفرد المذكر، وناصران، اسم الفاعل المفرد المثنى المذكر، وناصرون، اسم الفاعل لجمع المذكر. تمام. ناصرة للمفردة المؤنثة، ناصرتان للمثنى المؤنث، ناصرات لجمع المؤنث، ونواصر هو جمع التكسير للمؤنث، طيب ما جمع التكثير للمذكر؟ جمع التكثير للمذكر ذكرنا ثلاثة أوزان. فعال كتاب و فعل بدون ألف مثل ركع سجد لجمع ساجد وراكع وفعل فعلة لا فعلة فنقول في كاتب كتبة وفي ساحر سحرة وفي كافر كفرة وفي بار بررة وهكذا. إذا جمع اسم الفاعل قد يكون بجمع التصحيح بجمع المذكر السالم فنقول كاتب كاتبون جالس جالسون سامع سامعون وقد يكون بجمع التكثير وهذا له ثلاثة أوزان مشهورة وزن فعل ووزن فعال بالألف ووزن فعل تمام. وإذا كان الجمع للمؤنث فنقول كاتبة كاتبات جالسة جالسات سامعة سامعات بجمع التصحيح عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا جمع التكثير للمؤنث جاءت على فواعل نقول حائض حوائض فهمنا؟ نعم الجمع التكثير السماعي. ثم قال هذا بالنسبة لاسم الفاعل كتب هنا سبعة تصريفات كتب سبعة تصريفات ونحن زدنا ثلاثة فأصبحت عشرة زدنا على سبورة ثلاثة وهي التي تكون لجمع التكثير للمذكر سبعة لجمع الاسم المفعول والأكثر أن يجيء اسم المفعول منه يعني من الثلاثي كيف يكون اسم المفعول الأكثر أن يجيء اسم المفعول منه على وزن مفعول أقول منصور ومنصوران ومنصورون في المذكر مفرد ومثنى وجمع ومنصورة ومنصورتان ومنصورات وفي جمع التكثير مناصر ويجوز بزيادة الياء مناصير فهمنا؟ واضح؟ إذن اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل غالبا واسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول غالبا. طيب ويفرد ويثنى ويجمع ويذكر ويؤنث وقد يأتي بجمع التكثير هنا وهنا هل من إشكال؟ فهمنا؟ قال وتقول ممرور به لماذا قلت به؟ لأن الفعل مجرى لازم أو متعد فالفعل اللازم إذا أخذت منه اسم المفعول فلابد أن تذكر مع اسم المفعول الحرف الذي يتعدى به الفعل قال تقول ممرور به. طيب وفي المثنى سأترك الاسم المفعول كما هو وأثني الضمير فقط فأقول ممرور بهما ولا أقول ممروران به لا أقول هذا أقول ممرور به وممرور بهما وممرور بهم وفي المؤنث ممرور بها وممرور بهما وممرور بهما فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير كل العمل في المفرد والمثنى والجمع سيكون في الضمير أما الاسم المفعول فيبقى على حاله. طيب قال فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير فيما يتعدى بحرف الجر لا اسم المفعول يعني لا نفعل هذا في اسم المفعول لا نقول الفعل قتل لازم أو متعدي متعدي فهذا نقول مقتول ولا إشكال. أما الكرسي مجلوس عليه مجلوس عليه لأن الجلس لازم أو متعد لازم كيف يتعدى بعلى يحتاج حرف الجر على فنقول الكرسي مجلوس عليه. طيب الكرسيان ماذا نقول عليه مجلوس عليه هل أقول الكرسيان مجلوسان عليهما أو مجلوس عليهما؟ قال العلماء لا بد تبقى بالمفرد دائما وتثني الضمير فقط. نقول الكرسيان مجلوس عليهما. طيب، والكراسي مجلوس عليها أو عليهن، ولا يجوز عليهم لأنها ليست عاقلة. هذا فقط مع اسم فاعل واسم مفعول، فقط مع اسم المفعول ليس مع اسم الفاعل. طيب فهمنا. طيب ثم قال وفعيل، وهذا الوزن وزن فعيل، قد يجيء بمعنى الفاعل كرحيم بمعنى راحم، وبمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول. وزن فعيل قد يكون بمعنى فاعل وقد يكون بمعنى مفعول. فإن كان بمعنى فاعل فرقنا بين المذكر والمؤنث بالتاء المربوطة، وإن كان بمعنى مفعول لم نفرق بينهما بالتاء إلا إذا حذف الموصوف. ثم قال اسم الفاعل والمفعول مما زاد على الثلاثة. وأما ما زاد على الثلاثة فالضابط فيه، كيف نأتي باسم الفاعل واسم المفعول؟ قال له قاعدة بسيطة، الضابط فيه يعني قاعدته أن تضع في مضارعه الميم المضمومة موضع حرف المضارع، تأتي إلى المضارع وبدلا من حرف المضارع ضع ميم مضمومة، وتكسر ما قبل آخره في الفاعل وتفتحه في المفعول. نحو مكرم ومكرم. مكرم اسم فاعل ومكرم اسم مفعول. مدحرج ومدحرج. مستخرج ومستخرج. متدحرج متدحرج. وهكذا نأتي بالمضارع نضع ميما مضمومة بدلا من حرف المضارعة ونكسر ما قبل الآخر إذا كان اسم الفاعل ونفتحه إذا كان اسم المفعول. طيب قال وقد يستوي اسم الفاعل واسم المفعول في بعض المواضع كمحاب للفاعل وللمفعول نفس الشيء، ومتحاب، لأننا قلنا إن الباء المشددة أو الحرف المشدد لا نستطيع أن نكسر ما قبل الآخر، فإذا كسرت ما قبل الآخر أو فتحته فكدت التجديد، فهنا لا نفك التجديد، وهذا هو درس اليوم إن شاء الله تعالى. مختار من اختار يختار اسم الفاعل مختار، ومختار اسم مفعول كذلك. ومنقاد من انقاد ينقاد. ومضطر من السياق، السياق هو الذي يدل. اسم المفعول إذا كان لازما غالبا ستجد بعده الحرف الذي يتعدى منه، كما قلنا في الكرسي مجلوس عليه، ستقول مثلا من اضطر هذا مضطر إليه، فنفهم أنه اسم مفعول، وهذا الرجل مضطر إلى كذا وكذا فهو اسم فاعل، والسياق يبين. طيب ومضطر ومعتد ومنصب ومنصب فيه ومنجاب ومنجاب عنه وهكذا، ويختلف التقدير بحسب الجملة. جيد. طيب نذهب إلى الصلاة ونعود بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الفعل المضاعف. والفعل المضاعف، الفعل المضاعف هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. اسمع كلامي أولا، نحن قلنا من قبل إن وزن الفعل يكون على وزن فعل، إذا أردت الوزن تستخدم الفاء والعين واللام، تمام؟ فإذا وجدنا العين واللام كلاهما من جنس واحد سمينا هذا الفعل مضاعفا. طيب مثل حج، أصله ماذا؟ حج ج بوزن فعل، ولكن العين واللام كلاهما من نفس النوع فأدغمتا. مثل شد رد وهكذا. والكلام الآن عن هذا الفعل لا بد، اسمعني جيدا، لا بد أن يكون العين واللام كلاهما من جنس واحد. فلو قال شخص مثلا علم وابنه ماذا؟ فعل. فهل العين واللام من جنس واحد؟ لا. أو هناك لا عين زائدة؟ عين زائدة. فهذا لا نتكلم فيه. ويدخل فيه كل الأفعال التي أصلها مضاعفة ثم زيد عليها. يعني مثلا لو قلت احتج، طيب، واستعد واشتد، يدخل فيه مثلا احمر. فهمنا؟ مثل هذه كله يدخل. لماذا يدخل وهو أكثر من ثلاثة؟ نقول لأن أصله حاء ميم راء. طيب، فلما الله هذا فيه شيء. طيب نعود إليه. أصله عد، أصله شد، شدد. فهمنا؟ كل هذا يدخل في هذا الوزن. طيب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في مثل هذا الفعل المضاعف؟ قال العلماء هذا الفعل المضاعف هو من أقسام الصحيح التي درسناها من قبل، سالم ومهموس ومضاعف، ودرسنا في المعتل مثال وأجود وناقص ولذيذ. نحن الآن نتكلم عن المضاعف. هذا القسم من أقسام المضاعف فيه بعض المشاكل، ولهذا السبب قسمناه قسما بنفسه. أحيانا ندغمه فنقول حج وشد، وأحيانا نفك الإدغام فنقول حججت وشددت ونفك الإدغام. إذا أحيانا يدغم، أحيانا يفك الإدغام. متى يدغم متى يفك؟ هذا هو موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى. فهمنا؟ عرفنا ما معنى الفعل المضاعف؟ فهمنا هذا؟ طيب، الكلام الآن أن هناك فعل، اسمع جيدا، هناك فعل مضاعف ولكنه من أربعة أحرف وهو ليس من هذا الموضع، ولهذا السبب لا نتكلم عنه. هذا المضاعف يسميه العلماء مضاعف. طيب ما مضاعف الثلاثي؟ هذا هو الذي نتكلم عنه. طيب، ولكن هناك مضاعف من أربعة أحرف لا يدخل معنا في الموضوع، ولكن نعرفه لأنه يسمى مضاعفا، وهو ما كان عينه. طيب، الفاء واللام الأولى من جنس واحد، والعين واللام الثانية من جنس واحد، مثل زلزلة. ما وزنه؟ الفاء واللام الأولى من نفس النوع، والعين واللام الثانية ماذا؟ من نفس النوع، زائلة زائلة. الفاء واللام من جنس، والعين واللام الثانية من جنس. واضح؟ هذا أيضا يسمى بالمضاعف، وهذا لا نحتاج إليه في موضوعنا اليوم، ولكن ذكرته لتعرف أن هناك من المضاعف ما يكون رباعيا، وهذا ليس فيه مشكلة بل هو يشبه السالم ولا يتأثر بالتغييرات الصرفية. طيب، كلامنا عن مضاعف الثلاثي أو الرباعي؟ كلامنا عن مضاعف الثلاثي. تمام، فهمنا؟ لماذا نتكلم عن مضاعف الثلاثي؟ قال العلماء لأن مضاعف الثلاثي أحيانا تدخله بعض المشاكل كما يحدث مع حروف العلة. يعني مثلا سمعنا من العرب يقولون أمللت، أصله أمل مضاعف، سمعناهم يقولون أمللت وسمعناهم يقولون أمليت، فيبدلون اللام ياء وهي ليست بحرف علة، فنقول إن الفعل المضاعف أحيانا يحدث فيه بعض التغييرات تشبه المعتل. احيانا يحذفون حرف حرف التضعيف فيقولون مثلا في ضللت ضللت يقولون ضللت او ضللت يجوز يجوز. طيب فيحذفون اللام. لماذا حذفوا اللام؟ هي ليست اصلا للحذف لان اللام من الحروف الاصليه وليست حذف عله. قالوا هم يشبهونه بالمعتل في بعض المواضع ولهذا السبب نادوا نزول كلام عنه الان. فهمنا؟ واضح؟ طيب مس نقول مثلا مسست في شيء مسست. نعم مسست ونقول ماذا؟ مست أو مست يجوز كلاهما. ظلت ظلت يجوز كلاهما إذا كان مكسور العين ثم حذفنا واحدة من اللامين جاز لك أن تفتح الظاء وأن تكسرها. طيب الذي أريد من هذا لماذا نتكلم عن هذا الموضوع عن درس المضاعف وحده؟ نحن نتكلم عنه وحده لأنه تدخل فيه بعض التغييرات التي تكون في الفعل المعتل فأصبح مشبها للمعتل فدرسنا له درسا بنفسه. تمام؟ عرفنا لماذا نتكلم عنه. يسميه بعض العلماء مضاعفا ويسمونه مضاعفا بالألف ويسمونه الفعل الأصم لأنه شديد ولا بس. إذا سميته المضاعف أو المضاعف كما كتب في الكتاب وصل في المضاعف بالألف فلا إشكال. إذا سميته أصما فلا إشكال. أصم بالمعنى. نعم الأصم في الأصل هو الذي لا يسمع. طيب وهنا أصم بمعنى شديد لأن يعني فيه قوة. الذي نريده أن مثل هذا الفعل ولو كان فيه زيادة ولو لم تكن فيه زيادة كل هذا الفعل يحدث فيه التغييرات التي نتكلم عنها إن شاء الله تعالى الآن. طيب طيب ما حكم هذا الفعل؟ ما حكم هذا الفعل إذا أردت أن أضيفه إلى الضمائر؟ ما حكمه إذا أردت أن أحوله إلى المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول؟ ما حكمه إذا أردت أن أضيف إليه النواصب أو الجوازم بالنسبة للفعل المضارع؟ ما حكمه إذا حولته إلى مبني للمجهول؟ كل هذا نتكلم عنه الآن إن شاء الله تعالى. مستعدون؟ تمسحوا. يا إخوة هذا الفعل ماذا نفعل في إضغامه؟ قال العلماء إضغام هذا الفعل يعني تجعل الحرفين حرفا واحدا إضغام هذا الفعل واجب في مواضع وممنوع في مواضع وجائز في مواضع. طيب إذن إضغام الفعل المضاعف واجب وممتنع. طيب متى يكون واجبا؟ متى يكون ممنوعا؟ متى يكون جائزا؟ يكون واجبا إذا كان الفعل مفردا مثل حج في المضارع يحج في الأمر. لا نترك الأمر فهمنا يكون واجبا. طيب ومتى أيضا؟ إذا كان للمفردة مؤنثة نقول هي ماذا؟ حجت وهما وهي تحج. طيب كذلك إذا أسندته إلى ضمير المثنى الطالبان هما ماذا؟ حجا. وفي المضارع يحجان. طيب وللبنات حجتا وتحجان. كذلك إذا أسند إلى واو الجماعة هم ماذا؟ حجوا. حجوا وفي المضارع هم يحجون ومثلها. في مثل هذه الحالات هو واجب إذا كان الضمير للمفرد المذكر أو للمفرد المؤنث أو للمثنى مذكر أو مؤنث أو للجمع المذكر فهمنا؟ جمع مؤنث لا جمع مؤنث فينتقل إلى ممتنع. متى يمتنع الإدغام؟ إذا كان للمفرد المتكلم أنا ماذا؟ حججت حججت نحن حججت أنت حججت وكل ما كان مع التاء حججت حججت حججتما حججتم حججتن وهن ماذا؟ هن حججت حججتي حججتما حججتم حججتن مع الجميع. وفي مثل هذا يمتنع الإدغام لا بد من الفك. تمام. طيب متى يجوز الإدغام ويجوز الفك؟ يجوز الإدغام ويجوز الفك في الفعل المضارع المفرد إذا كان مجزوما، فنقول لم ماذا يحج، هذا صحيح. ويجوز لم يحجج، هذا ممكن هذا ممكن. تمام. لم يحج ولم يحجج هذا صحيح هذا صحيح. وهناك مضارع. نعم مضارع في ممتنع. لا لا لا أنا واجب. أنا أحج واجب. نحن نحج واجب. وسنتكلم عنه. فهمنا. طيب إذا قلت لم يحج ولم يحجج هذا يجوز هذا يجوز. طيب يشد ماذا نقول؟ لم يشد ولم يشدد هذا ممكن هذا ممكن. طيب وفي فعل الأمر كذلك نقول يا محمد حج بالأمر، ونقول أيضا يا محمد احجج هذا ممكن في الأمر وهذا ممكن. إذن يكون في المضارع المجزوم وكذلك يكون في الأمر. طيب هنا سؤال، إذا قلت لم حرف جازم يحج ماذا نضع فوق الجيم وهو فعل مجزوم؟ الجيم سهل أصلا. نعم لكن ماذا نضع؟ لك الاختيار أن تضع فتحة أن تضع كسرة أن تضع ضمة فلا مشكلة. لم يحج لم يحج لم يحج ليس مشكلة. وكذلك حج في الأمر حج حج ليس مشكلة. طيب فإذا كان الفعل مضموم العين جاز لك كم حركة؟ ثلاثة. وإذا كان مفتوح العين أو مكسور العين جازت لك حركتان فقط وامتنعت الضمة. طيب مثلا عض فماذا نقول؟ لم يعض ماذا؟ لم يعض لم يعض يجوز هذا ولا يجوز الضمة. لماذا؟ لأن عينه مفتوحة. فإذا كانت العين مفتوحة أو مكسورة فيجوز هنا الفتح والكسر، فإن كانت مضمومة جاز الفتح والكسر والضم. مضمومة بصعوبة النطق؟ نعم. لماذا مضمومة؟ نعم لصعوبة النطق. طيب وفي حالة الفك خلاص يبقى على حاله الأصلي ولا يجوز فيه الأوجه الثالث، فماذا نقول؟ لا يعضض. فإن هذا طيب مثلا شد المضارع ماذا؟ يشد يشد يشد شد يشد بالضم. فإذا كم وجها يجوز؟ ماذا نقول؟ لم يشد، ويجوز لم يشد، ولم يشد، كل وجه. فإذا فككنا نقول لم يشدد. طيب ظل المضارع يظل يظن يظل يظل ظل لا يظل. طيب فماذا نقول؟ لم يظل أو لم يظل فقط. فهنا طيب هذا الذي يكون فيه واجبا، هذه الحالة الأولى التي يكون فيها الإضغام واجبا تسري على كل الأفعال المبنية للمجهول، وكذلك على اسم الفاعل، وكذلك على اسم المفعول والمشتقات التي تأتي منه. فنقول حج، واسم المضارع يحج، واسم الفاعل حاج. فهمنا؟ وفي المفعول نفك محجوج ومثلها. هل من مشكلة؟ فهمنا هذا؟ طيب افتح كتابك المضاعف ما كانت عينه عينه ولامه من جنس واحد. يعني العين هي جيم، العين هي الحرف الأوسط هو جيم، والآخر اللام هو الحرف الأخير هو جيم أيضا. فنقول ح ج ج يعني في كلمة واحدة، لا لا لا في كلمة واحدة. ففي هذه الحالة نضغمهما ونسميه مضاعفا. افتح كتابك من فضلك في صفحة 103 في كتابي، فصل في المضاعف، الفعل المضاعف الذي فيه الشدة. قال ويقال له الأصم، يسمى مضاعفا ويسمى أصما كذلك لشدته، وهو من الثلاثي المجرد. نعم طيب اكتبوا، ننتظر دقيقتين لمن يكتب. قال فصل في المضاعف ويقال له الأصم لشدته، وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيه. قد يكون من الثلاثي المجرد وقد يكون في المزيد على الثلاثي. نحن قلنا شد واستمد واستشد واشتد وتشدد ومثل هذا في كل المزيد على هذا الثلاثي، لأنه أصله ثلاثي. قال هو ما كان عينه ولامه من جنس واحد، كرد وأعد. انظر إلى رد هو ثلاثي مجرد، وأعد ثلاثي مزيد على وزن أفعل. فإن أصلهما ردد في الأصل وأعدد هكذا. فأسكنت الدال الأولى، عندما سكننا الدال الأولى ماذا حدث؟ حدث الإضغام، وأدغمت في الثانية. طيب هل هذا المضاعف فقط يكون في الثلاثي؟ كنا موجود في الرباعي المجرد، ولكنه ليست فيه علل صرفية، ولهذا السبب لم يتكلم الصرفيون عنه. قال ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد. إذا كانت الفاء واللام الأولى من جنس والعين واللام الثانية من جنس، فهذا مضاعف رباعي. هل فيه مشكلة صرفية؟ لا، ولهذا السبب لا يتكلم الصرفيون عن هذا الوزن أصلا. قال ويقال له المطابق، مطابق لأنه ينقسم إلى قسمين، والقسم الأول يطابق القسم الثاني، زل زل وس وس. فالنصف الأول أو النصف الثاني يطابق النصف الأول، يطابقه يوافقه. نحو زل زل يزلزل زلزلة وزلزالا وهكذا، هذا مصدره زلزلة أو زلزال. وإنما طيب السؤال لماذا أدخلنا الفعل المضاعف في هذا الموضوع؟ لماذا تكلمنا عن المضاعف أصلا؟ قال وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات، الفعل المضاعف دخل مع الأفعال المعتلة يعني في تغييراته، لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال، حرف التشديد هذا قد يتبدل، كما قلنا في قال أو كما سنقول إن شاء الله في قال المضارع يقول والأمر كل، فلماذا بدلت الألف إلى واو ثم حذفت في الأمر؟ أقول هي حرف علة ولها علل ستأتي إن شاء الله. كذلك هنا هل الفعل المضاعف يلحقه تغيير كما لحق الفعل المعتل؟ نعم، ولهذا السبب قال لأن حرف التضعيف يلحقه يعني يدخل فيه الإبدال، كقوله أمليت أصله أمللت باللام، ولكن سمع من العرب أنهم بدلوا اللام ياء في هذا الموضع أمليت، والحذف كقولهم مست ومست بالفتح والكسر، ظلت وظلت بالفتح والكسر، أصلها ماذا؟ مسست، أصلها مسست، طيب بسينين بالكسر مسست، وظل ظللت بالكسر. قال مست ومست، ظلت وظلت، يجوز بفتح الفاء وكسر الفاء. طيب وأحسست، أصله أحسست بسينين، أي مسست كتب وظللت وأحسست، هذا الأصل. ولما حذف دل هذا على ماذا؟ دل على أن الفعل المضاعف قد تحدث فيه التغييرات التي تحدث عادة في الفعل المعتل فألحق به. جيد. طيب إذا كانت العين، إذا كانت العين مكسورة، إذا كانت العين مكسورة جاز بعد الحذف الكسر في الفاء وجاز الفتح. ماسس ظلل، عندما حذفنا اللام ماذا فعلنا؟ إما نقول مست وإما نقول مست، هذا ممكن هذا ممكن، هذا مسست الأصل نعم، ولكن سمع حذف السين، فإذا حذفنا السين ماذا نفعل؟ يجوز أن تترك الأول مفتوحا، يجوز أن تكسره. فإذا كان الأول، فإذا كانت العين ليست مكسورة، إذا كانت العين مفتوحة فتبقى كما هي، فإذا حذفت لا نحرك الأول بحركة هذه العين، فنقول أحس، فماذا تقول؟ أنا أحسست، ولا نكسر شيئا ولا نفعل شيئا. لماذا قدمت حجته؟ نحن كتبنا هذا، قلت يجوز يجوز، كتبت هنا قبل هذا الكلام كتبت في ظل، ظلت وظلت. نعم ممكن، نعم إذا حذفت الجيم، إذا حذفت الجيم نقول حجت وحجت إذا حذفت، أما في حال الشدة فليس هكذا. شيخ ياسين اسمعني، لا اسمعني، الكلام مرة ثانية، نقول الفعل المضاعف لماذا ندرسه في درس بنفسه؟ قال العلماء لأن هذا الفعل أحيانا تحدث فيه بعض التغييرات التي تكون في الفعل المعتل. هل الفعل المضاعف معتلا؟ هو من أقسام المعتل أو من أقسام الصحيح؟ هو من أقسام لا المضاعف، سالم مهموز مضاعف من أقسام الصحيح، ومثال وأجوف وناقص ولفيف من أقسام المعتل. فإذا المضاعف من أقسام ماذا؟ من أقسام الصحيح. لماذا نلحقه بالمعتل؟ لماذا نتكلم عنه كلاما في التغييرات ويتغير هكذا ويتغير هكذا والتغييرات تكون في المعتل أصلا؟ قالوا لأننا وجدنا فيه بعض التغييرات تشبه التغيير الذي يكون في العلة. ما هي التغييرات هذه؟ قال مثلا سمعنا أحيانا ليس دائما في الفعل أمل يمل، طيب فإذا أسندته إلى المتكلم فتقول أمللت، وسمعنا العرب يقولون أمليت يبدلون اللام ياء. هل اللام تبدل ياء في العادة؟ لا، الذي يبدل إلى الياء في العادة حروف العلة أو الهمزة. طيب فنبدل الألف إلى ياء، أو نعيد الألف إلى الياء أصلها في قال، في مثلا باع يبيع، فهمنا؟ أما اللام فلا تبدل إلى ياء. فإذا وجدنا اللام بدلت إلى ياء، ليس كل فعل مضاعف نبدله إلى ياء. يعني حجل، حجة، لا تقول حجيت مثلا، لا نقول هذا، ولكن سمعنا في بعض الأفعال هذا، هذا شيء، هذا واحد. شيء ثاني كذلك، أننا سمعنا في هذا الفعل المضاعف أننا نحذف منه واحد من الحرف، من الحرفين، يعني من الحرف المشدد نحذف منه واحدا. فمثلا ما، سي، سا، ظ، ل، لا. طيب، فنقول ظل بالشدة. فماذا نفعل، ماذا نفعل لو، إذا قلت ظل، ماذا نفعل لو حذفنا واحدا من الحرفين؟ نقول أنا ظللت. إذا حذفنا واحد سنحذف الأول ونترك الثاني. إذا حذفت الأول هذا ظللت، ماذا تحته؟ كسرة، صحيح؟ تحته كسرة، تمام؟ فإذا حذفناه أين تذهب هذه الكسرة؟ جميل، اسمع، ممكن تحذف الكسرة أيضا فتقول ماذا؟ ظللت. وممكن تنقل الكسرة إلى الحرف الأول فتقول ظللت. هذا ممكن وهذا ممكن، فهمت؟ هذا متى نقوله؟ إذا حذفت عين الفعل. أما في مثل حججت، أنا ما حذفت عين الفعل، ولهذا السبب لا نقول حجت. إذا حذفت يجوز، ولكن هل سمعت؟ هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. هل سمعت أننا نحذف، هل سمع أننا نحذف عين الفعل المضاعف دائما؟ لا، لم يسمع دائما. طيب، ولهذا السبب هو يقول، نقول في مثل هذا إذا حذفت تقول ظلت وظلت. ممكن، ممكن. لماذا ظلت؟ لأن الفتحة هي الأصل. ولماذا ظلت؟ لأن الكسرة هي التي كانت على الحرف المحذوف فانتقلت لكي تدل عليه، واضح؟ طيب، إذا هنا هو يبين لماذا ألحق المضاعف بالمعتل، لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال كقولهم أمليت بمعنى أمللت، ويلحقه الحذف كقولهم مست أو مست، أصله مسست، تمام؟ بسينين، فحذفت الأولى فانتقلت كسرتها إلى الميم، أو حذفت، يجوز يجوز. فنقول مست ومست إذا حذفت السين، ظلت وظلت بفتح الفاء وكسرها، يجوز يجوز. وأحست أي مسست وظللت وأحسست، هذا أصله، تمام؟ فهمنا؟ ما حكم هذا الفعل من جهة الإضغام وعدم الإضغام؟ قال الإضغام. والمضاعف، يعني هذا الفعل المضاعف الذي نتكلم عنه، يلحقه الإضغام. ما معنى الإضغام؟ قال وهو أن تسكن الحرف الأول، تجعل الأول حرفا ساكنا، وتدرجه في الثاني. تدرجه يعني تدخله، تسكن الأول وتدخله في الثاني. ح، ج، ج، سكن الأول طيب وأدخله في الثاني، فنقول حج، رد، وهكذا. قال أن تسكن الأول وتدرجه في الثاني. ويسمى الحرف الأول مدغما، الحرف الأول ماذا نسميه؟ مدغم. ونسمي الحرف الثاني مدغما فيه. الأول هو المدغم والثاني مدغم فيه. الأول هو الذي يدخل والثاني المدخل فيه، جيد؟ والإضغام واجب. هنا يقسم الإضغام إلى واجب وإلى ممنوع وإلى جائز. ينقسم الإضغام إلى واجب وإلى ممنوع وإلى جائز. قال: والإضغام واجب في نحو مد يمد، يجب عليك الإضغام. أعد يعد، يجب عليك الإضغام. اعتد يعتد، انقد ينقد، اسود يسود، وهكذا. فهمنا؟ اسود بالألف يسود، استعد يستعد، اطمأن يطمئن، وهكذا. تماد يتماد. في كل هذا الإضغام واجب. كتبنا هذا. طيب، وكذا هذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول فالإضغام واجب أيضا. يعني لو قلت مد بالبناء المجهول، يمد بالبناء المجهول أيضا، أعد، فهمنا، يعد، وهكذا، يبقى الإضغام واجبا. طيب، هذا في حالة المفرد. وكذلك إذا اتصل بالفعل ألف الضمير، إذا اتصل ألف الاثنين، طيب فماذا نقول؟ أو واو الضمير أو ياء الضمير سيأتي. قال: هما مدا، وفي مبني للمجهول مدا، ليس مشكلة، معلوم أو مجهول يبقى الإضغام واجبا. ومدوا، وفي مبني للمجهول مدوا، معلوم أو مجهول يبقى الإضغام مع الواو. ومدي، فهمنا؟ معلوم أو مجهول أو، فيبقى الإضغام واجبا. هل مشكلة؟ طيب، هذا وجوب الإضغام. والإضغام ممتنع ممنوع في نحو مددت، إذا أسند إلى تاء الفاعل، أنا مددت، ونحن مددنا، وأنت مددت، مددتي، مددتما، مددتن، هو قال إلى مددتن، كل هذا الإضغام ممنوع ولا بد من أن تفك الإضغام. طيب، والنساء هن ماذا؟ مددنا. وهذا في حال الماضي فقط. نعم، في حال الماضي فقط. نعم، وانظر إلى الأمثلة. مددنا، يمددنا، وتمددنا، وأمددنا بالأمر، وفي النهي لا تمددنا، كل هذا نفس الشيء. جيد؟ طيب، متى يجوز الإضغام ويجوز الفك؟ متى يجوز هذا ويجوز هذا؟ في حالة الفعل المضارع المجزوم المفرد، أو في حالة فعل الأمر المفرد. قال: وجائز إذا دخل الجازم على فعل الواحد. إذا دخل الجازم يعني حرف الجزم على الفعل الواحد، يعني على الفعل المفرد. طيب، فإن كان مكسور العين كان يفر فر يفر مثل هرب يهرب، أو كان مفتوح العين كيعض، طيب فتقول ماذا؟ لم مكسور العين، ماذا نفعل؟ مكسور العين أو مفتوح؟ من يقول؟ إذا كان مفتوح العين أو مكسور العين ماذا نفعل في شدة؟ يجوز الفتح يجوز الكسر. وإذا كان مضموم العين فتح والكسر والضم. قال: فإن كان مكسور العين كيفر، أو مفتوحها كيعض، فتقول لم يفر بالكسرة ولم يفر بالفتح، يجوز يجوز، لم يعض بالكسرة ولم يعض بالفتحة، بكسر اللام وفتحها، ويجوز أن تفك. فإذا فككنا لا نجيز هذه الأوجه بل يبقى على السكون. إذا فككت فنقول لم يفرر بفك التشديد. واضح؟ هذا جائز وهذا جائز. فإذا فككت التشديد جزمت الفعل، وإذا ما فككت التشديد جاز لك أن تحرك بالفتحة أو أن تحرك بالكسر. هذا في مفتوح العين ومكسورها. أما لو كان مضموم العين فيجوز الثلاثة في حالة الإضغام، وهذا سيأتي سنقرأ وكل أحد يحكم ذلك كل وجوب كل أحد حال مضاعف حال مضاعف. نعم نعم، واجب. طيب، أحج نحج أنت تحج يحجاني يحجون تحجين فهمت؟ إلا فقط في نون النسوة هن يحججن فقط في هذه تفك وفي الباقي الإضغام واجب يحججن. طيب قال بفك قال لم يفرغ ولم يعضد يجوز بفك الإضغام. وهكذا حكم يقشعر ماذا نقول؟ لم يقشعر أو يقشعر ممكن هذا ممكن هذا وممكن نفك التجديد لم يقشعر برأي نعم ممكن. وكذلك يحمل ويحمل نفس الشيء يجوز الإضغام والتحريك بالفتح أو الكسر. لماذا نحرك؟ لأن الفعل مجزوم بلم علامة جزم السكون والحرف الذي قبل الآخر هو ساكن أيضا بسبب الإضغام فهمنا؟ فاجتمع ساكنان فنغير الثاني كيف نغيره؟ إما بالكسر إما بالفتح. فإذا فكت التجديد في هذه الحالة الأول ليس ساكنا فنسكن الثاني ولا مشكلة. طيب نحرك بالفتحة أو الكسرة إذا كانت العين مفتوحة أو مكسورة ننتقل. قال وإن كان العين من المضارع مضموما سكون نعم سكون مقدر يقول العلماء لم يعض أو لم يعض فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون المقدر منع من ظهوره الوقف أو حركة اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. الآن المكان مجبول بحركة التقاء الساكنين فغيرناه فنقول هذا هو الذي أخذ الإعراب أو هو الذي جعل السكون مقدرا. ثم نقول وإن كان العين من المضارع مضموما فيجوز الحركات الثلاث مع الإضغام ويجوز فكه كذلك. يعني يجوز الحركات الثلاثة في حالة الإضغام ويجوز الفك. طيب فتقول لم يمد بحركات الدال بكل بالحركات الثلاثة فوق الدال ولم يمدد بفك الإضغام هذا جائز وهذا جائز. طيب وهكذا حكم الأمر كذلك نفس الحكم في المضارع المجزوم هو حكم الأمر. أحجج هذه الأربعة جائزة فهمنا. فإذا كان من عض فماذا نقول؟ عض أو لا عض بالكسرة أو لا الضمة ممنوعة. لماذا ممنوعة؟ طيب ماذا نقول؟ لا طيب بفك التجديد أحضر. طيب انظر ماذا يقول. وهكذا حكم الأمر فتقول فر وفر وعض وعض بكسر اللام وفتح اللام. وإن كان مضموم العين فتقول مد ومد ومد ثلاثة جائزة بحركات الدال وامدد بالفك كل هذا ممكن. طيب ماذا نفعل لو أردنا اسم الفاعل يبقى على الإضغام فماذا نقول؟ ماد وفي المثنى هما مادان حاج حاجان وفي الجمع مادون ويبقى الإضغام أيضا. طيب في المؤنث هي مادة وهما مادتان وهن مادات وفي جمع التكسير فواعد مواد وليس بمشكلة فهمنا. يعني مع اسم الفاعل يبقى الإضغام كما هو. هن مادات نعم حج يحج هن حاجات فهمت؟ ويجوز حواج بالمنع من الصرف وهي على وزن فواعل. طيب جمع تكسير. أما في اسم المفعول فنفك دائما وتقول في اسم المفعول ممدود كمثل منصور هكذا ممدود ممدودان ممدودون ونفك التجديد في اسم المفعول دائما. فهمنا؟ هل من مشكلة؟ تعبتم؟ بعض الطلاب من التعب لا يستطيع أن يقول. طيب نستريح قليلا ثم نعود بعد يعني 5 دقائق إن شاء الله لكي نقرأ فقط درسا قديما مع بعض الملاحظات وهو الفعل المعتل. نحن قسمنا الفعل المعتل إلى مثال وأجوف وناقص ولفيف مفروق ولفيف مقرون. فهمنا؟ هذا نتكلم عنه سريعا لأننا إن شاء الله نتكلم عن هذه الأفعال واحدا واحدا ما حكمها إذا أسندت إلى الضمائر. جيد. طيب نستريح 5 دقائق ونعود. الفعل المعتل قلنا من قبل إن الفعل المعتل هو الذي يكون أحد حروفه أحد أصوله من حروف العلة. ما حروف العلة؟ الألف والواو والياء. فإذا وجدنا فعلا أحد أصوله واحد أو اثنان من أصوله من حروف العلة فهو فعل معتل. وهذا الفعل المعتل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى 5. معتل الفاء فمعتل الفاء مثل وعد، ومعتل العين مثل قال، ومعتل اللام مثل مشى وسعى. طيب ومعتل العين واللام مثل نوى، ومعتل الفاء واللام مثل وقى وعى. فقط هذه 5. تمام. فإذا كتب عندك في الكتاب 7 فلا تتعجب لأنه تكلم عن معتل الفاء ومعتل العين واللام حرف صحيح وهذا لا يكون في الفاء. طيب مثل يوم هذا ليس بفعل معتل ماذا؟ معتل الفاء ومعتل العين وليس معتل اللام وهذا ليس مع الأفعال. ولهذا السبب إذا درسنا من قبل 5 فأنت تفهم هذه 5 في الأفعال. أما إذا اعتلت العين إذا اعتلت الفاء والعين فهذا لا يكون في الأفعال يكون في الأسماء. وكذلك بالعكس ويل فهنا يعني الواو قبل الياء أو الياء قبل الواو ولا إشكال هذا في الاسم. وكذلك تكلم عن معتل العين معتل الفاء والعين واللام وهذا أيضا لا يكون إلا في الاسم. كما نقول في اسم الحرف ويوم طيب وياهم فقط هذا نعم هذا فقط أيضا في الأسماء لا يكون في الأفعال. فإذا قال لك إن المعتل 7 ماذا نفهم؟ 7 بالإجمال بالأسماء والأفعال. أما لو نظرت تفصيلا لوجدت الأفعال في 5 مثال أجوف ناقص لفيف مقرون لفيف مقرون واضح. أما الحالتين الأخيرتين فلا تكونان في الفعل أصلا. نتكلم اليوم إن شاء الله عن هذا الفعل فقط وعد أو ليس عن فعل وعد عن فعل المثال. الفعل المثال هو الذي يكون في أوله حرف علة تمام درسناه من قبل. هذا الفعل المثال تكون فاؤه حرف علة يعني حرف العلة في أوله تمام. هذا حرف العلة إما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون واوا وإما أن يكون ياء ولا يبدأ بالألف. طيب إذا كان الفعل يبدأ بالواو، اسمع هذا الكلام لأن كل الكلام عن فعل المثال. إذا كان الفعل يبدأ بالواو ماذا نفعل في تصريفه؟ قال انتبه، إذا كان الفعل يبدأ بالواو وأردت أن تحوله إلى المضارع فانظر، إذا كان بوزن، لا إذا كان مضارعه يفعل، إذا كان المضارع يفعل حذفت واو. مثال إذا كان مضارعه على وزن يفعل نحذف الواو. مثال طيب وعد المضارع يوعد، صحيح؟ ما الوزن؟ ما الوزن؟ يفعل، صحيح؟ جاءت الواو ساكنة وقبلها ياء وبعدها كسرة، الياء فيها التسفل والكسرة كذلك، وقعت الواو كما يقول الصرفيون بين عدوتين، قال العلماء تحذف الواو في مثل هذا، فماذا نقول؟ يعد، يعد، جميل؟ طيب كذلك في مصدر هذا الفعل وعد يعد، كيف المصدر؟ لا وعدة. طيب لا وعد هذا الأصل، فأصله وعد بدون التاء، فنحذف الواو كذلك ونكسر العين فنقول عيدة ونضع التاء المربوطة، قال العلماء عوض عن المحذوف، يعني بدل من المحذوف. وزن المضارع يزن، الأصل يوزن، ونحذف الواو فماذا نقول؟ يزن. وفي المصدر، في المصدر زينة ونحذف الواو كذلك، جيد؟ طيب هذا إذا كان مضارعه يفعل، فماذا نفعل لو كان المضارع ليس على وزن يفعل؟ قال إذا لم يكن المضارع يفعل فلا تحذف منه الواو. مثال مضارع يفعل، طيب ماذا نقول؟ لا نحذف الواو. طيب وجل المضارع، وجل مثل خاف، مثل استحيا، وجل المضارع يوجل، فالمضارع على اي وزن؟ يفعل او يفعل؟ يفعل، على وزن يفعل، فماذا نفعل؟ قال العلماء لا تحذف الواو فنقول يوجل هكذا بدون حذف، تمام؟ فهمنا؟ لماذا الياء ضم للتسكين؟ في اي؟ في الياء يو، لا لان الضمه نحن كنا نضعها فقط في الرباعيه، إذا كان حرف المضارعة دائما مفتوح إلا إذا كان الماضي رباعيا فنضم، فنقول في وجل يوجل، جيد؟ فهمنا؟ طيب يأتينا سؤال، لا نقول أصل يكون لو يكون ضم، نعم؟ لسان أصل يكون لو يكون ضم أول، لا لا ليس أصل. طيب ماذا لو كان الفعل المضارع على وزن يفعل ماذا نفعل؟ لا نحذف الواو. مثال وجه، وقلنا من قبل إذا كان الفعل بوزن فعل فمضارعه ماذا؟ يوجه. طيب نحذف هنا الواو أو لا نحذف؟ لا نحذف. إذا ما سبب حذف الواو يا من يكتب؟ سبب حذف الواو؟ حذفت الواو لأنها وقعت بين الياء وبين الكسرة. طيب ماذا نفعل؟ اسمع جيدا، ماذا نفعل في مثل هذا الفعل لو ما كان بعده كسرة؟ إذا لم توجد كسرة خلاص لا نحذف. مثلا مثلا أوعد يو، عفوا لا لا نريد هذا، نحن نريد مثلا نعم مثلا في المبني للمجهول، مثلا وعد المضارع ماذا؟ يعيد. طيب إذا بنيت للمجهول ماذا تقول؟ يو في المبني المجهول نضم الأول ونفتح ما قبل الآخر. قال إذا فتحت هذا تعود الواو. لماذا رجعت الواو؟ لأن حذف الواو كان بسبب هذه الكسرة أصلا، فإذا تغيرت الكسرة إلى فتحة رجعت الواو. فإن هذا الكسرة الكسرة هي سبب لحذف الواو، فإذا تغيرت الكسرة وهنا لاحظ أن يفعل وجل يوجل ليس بالكسرة فلهذا السبب لم نحذف، وجه يوجه بالضمة لهذا السبب لم نحذف. لماذا حذفنا هنا؟ بسبب هذه الكسرة. فإذا تغيرت الكسرة لا نحذف. لماذا لا؟ لأن علة الحذف أن الواو جاءت بين الياء وبين الكسرة، والياء تسبب لها مشكلة والكسرة كذلك، فإذا تغيرت الكسرة إلى فتحة انتهت المشكلة. أو لو تغيرت الياء بدلا من مفتوحة إلى مضمومة فهذه الضمة تقوي الواو حتى وإن كانت ياء، هذه الضمة تساعد الواو فتبقى الواو كذلك. فهمنا؟ طيب إذن سبب الحذف كما قلنا أن الواو وضعت بين الياء وبين الكسرة. فهمنا المعنى؟ هل من مشكلة؟ يأتينا بعض المناقشات في بعض الأفعال. مثلا سمعنا من العرب الفعل وطئ يا طاقو، سمعنا وطئ ماذا؟ يطأ. جيد. ماذا بعد أصله في المضارع ماذا؟ طيب بعد الواو ماذا؟ لماذا حذفت الواو؟ هذا شيء. ومثله وضع ماذا؟ يضع. طيب ومثله وضع يضع يرفع. نعم. وسع يسع. طيب وهب يهب. ودع يدع. وهكذا سمع هذا هذه الأفعال الستة. وأنت تلاحظ أن ماذا بعدها؟ طيب أن بعد الياء ينبغي أن يوجد الواو هنا، ولكن الحرف الذي بعد الواو وهو عين الكلمة مفتوح، قال العلماء إن هذه الأفعال كلها العين فيها مكسورة ليست مفتوحة. وطئ المضارع هكذا يوطئ، فهمنا؟ ولكن لما حذفت الواو أصبح ماذا؟ يطئ. وبسبب أن الهمزة والعين والهمزة والعين وهنا العين أيضا وهنا العين أيضا وهنا العين أيضا بسبب أن الهمزة من حروف الحلق فكان ينازلها الفتحة فتغيرت الكسرة إلى الفتحة بسبب حركة الحلق. فأصله واطئ يطئ هذا الأصل سأتكلم أصل واطئ يطئ طيب وهب الهاء هي حرف الحلق طيب فقال العلماء أصله كان مكسور العين مثل هذا فحذفت الواو لأجل ماذا لأجل كسرة العين ثم لما حذفت الواو غيرنا الكسرة إلى فتحة يعني فتحنا هذا الحرف عين الكلمة لماذا لكي يناسب حرف الحلق طيب فيأتيني إشكال في الفعل وزر المضارع يا ذر طيب أين الواو طيب فهمت هذا طيب يأتينا إشكال في هذا قال العلماء أصله يوزل طيب ولكن لماذا حذفنا الواو للياء طيب ولماذا بدلنا الكسرة إلى فتحة ونحن قلنا هنا نحن بدلناها من أجل حرف الحلق هنا لا يوجد حرف من حروف الحلق قالوا لأن وزر هذا الفعل فقط بمعنى ودع طيب لأنه بنفس المعنى والعرب كانوا في العادة لا يستخدمون الماضي من وزر ولا من ودع ولا يستخدمون المصدر في هذين الفعلين سمع من العرب المضارع يدع وسمع الأمر دع يذر وذر هكذا ولم يسمع الماضي وليس لا نقول لم يستخدم الماضي ولا الأمر فهذا الفعلان متشابهان في المعنى ومتشابهان في الاستعمال فحمل يذر على يدع واضح سماعا فقط لهذا الفعل فقط إذا كان المضارع على وزن يفعل نحذف الواو جيد نحذف الواو أما إذا كان يفعل أو يفعل فلا نحذف الواو لماذا نحذف الواو لأن الواو وضع بين كسرة وبين ياء طيب فإذا تغيرت الكسرة إلى فتحة كما في البناء المجهول تعود الواو وإذا لم تتغير الكسرة ولكن ضمت الياء فإذا قلنا في أوعد كيف المضارع؟ لا هذا رباعي يوعد طيب ما بعد الياء مكسور ما بعد الواو مكسور ولكن الياء لما ضمت قوة الواو تبقى الواو واضح جدا هل من سؤال؟ الهاء هي حرف الحرف الهاء هي حرف الحرف والباقي حرف الحرف في اللام في آخر الحرف في آخر الحرف جيد طيب ناتي بالعكس لو قلت من وجل هذا نحذف الواو أو لا نحذف لا نحذف لماذا لا نحذف لأن قبلها ياء وبعدها فتحة طيب ماذا نفعل لو جئت بالأمر فكسرت ما قبل الواو نقول في وجل إوجل إوجل هذا صعب في النطق بسبب هذه الكسرة والواو ساكنة وقبلها كسرة ويحين إن شاء الله في القواعد إذا سكنت الواو وكسر ما قبلها تبدل الواو إلى ياء فماذا نقول لا نقول إوجل نقول إيجل طيب لماذا في الأمر لماذا بدلت الواو الى ياء هنا في هذه الحاله لانكسار ما قبلها؟ بسبب الكسر وحروف العله. اذا الالف اذا كان قبلها ضمه تقلب واو، واذا كان قبلها كسره تقلب ياء. الواو اذا كانت ساكنه وقبلها كسره تقلب ياء، الياء اذا كانت ساكنه وقبلها ضمه تقلب واو، تناسب الحركه التي قبلها. فهمت؟ طيب، فإذا ضمنت الألف، إذا ضمنت ما قبلها ماذا نفعل؟ يعني نحن هنا لماذا بدلنا الواو إلى ياء؟ لأنه كسر ما قبلها، صحيح؟ فماذا نقول؟ إيجل. طيب ماذا لو ضمنت ما قبلها؟ لو قلت مثلا يا زيد. طيب بوسط الكلام لا ننطق هذه الكسره، فماذا نقول؟ يا زيد ايجل اوجل. قال العلماء اذا ضمنت ما قبلها تعود الى الواو، فماذا نقول؟ يا زيد اوجل اوجل هكذا. ولكن العجيب انهم كانوا يكتبونها بالياء ولكن ينطقون بالواو، يا زيد اوجل. لماذا نطقت بالواو؟ لأنه ضم ما قبلها. إذن الحرف إذا سكن وكسر ما قبله يبدل ياء، إذا ضم ما قبله يبدل واو. ولكن يكتب ياء؟ في مثل هذا يكتب ياء كما هو، لأن الضمة ليست على الألف، الضمة قبلها، ولكن الألف في الوسط ليس لها حركة، ألف الوسط في الوسط ليس لها حركة، فإذا ضم ما قبلها نقول يا زيد وجل، ولكن نكتبها كما هي بالياء، لأن بدون كلمة يا زيد تبقى ياء، فنكتبها بالياء. فهمنا؟ طيب نفهم من هذا أن الفعل المثال إذا كان يبدأ بالواو ومضارعه على يفعل، فإن هذه الواو تحذف في المضارع. طيب أما إذا كان مضارعه يفعل أو يفعل فإن الواو تبقى في المضارع. تمام؟ طيب فإذا حذفت هذه الواو فإن فتح ما بعدها رجعت الواو مرة أخرى كما هو. فهمت؟ وإذا ضم ما قبلها يعني الياء تضم تعود الواو كذلك. لماذا؟ لأن أعطيناها القوة فبقيت. هل من مشكلة؟ طيب سمع بعض الأفعال قد حذف فيها وهي في الشكل أو في الظاهر على وزن يفعل وفي يوطئ كأنها هكذا. قال العلماء أصلها يوطئ بالكسر وبدلت الكسرة إلى فتحة لمناسبة حرف الحمق. تمام؟ فإن إلى هنا. طيب هل من إشكال؟ طيب عرفنا أن وضع ووذر لم يستعملا من العرب، والمضارع يدع ويذر مستعمل. يأتيني سؤال فيقول شخص لماذا قلت إن المحذوف هنا في يدع ويذر إن أصلها الواو يودع يوذر، لماذا قلت إن المحذوف هو واو ليس ياء؟ أقول لك هذا هو القسم الثاني من أقسام فعل المثال. إذا كان معتلا بالياء في أوله مثل يسر ويمنى وهكذا، قال العلماء إذا كان معتلا بالياء فلا تحذف أصلا، فهمت؟ بل تبدل الواو إذا ضم ما قبلها وتبقى ياء إذا بقيت، وتقلب ألف إذا فتح ما قبلها، ولكن تبقى لا تحذف. فالحذف هنا دليل على أن المحذوف واو، لأن الواو هي التي تحذف، أما الياء فلا تحذف بكل حال. جيد؟ فإن هذا الكلام إن شاء الله. طيب أعرف أن فيه بعض الصعوبة، نترك التدريبات للدرس القادم إن شاء الله، نتدرب على هذا بعض التدريب ونقرأ ما في الكتاب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.